فعن الإمام أحمد في هذا الموضع روايات، منها روايتان ذكر المصنف دليل كل واحدة منهما. فالرواية الأولى أن الأفضل تأخير العشاء مطلقا، وهي المتقدم دليلها في حديث أبي برزة وابن عباس رضي الله عنهما. والرواية الثانية أن الأفضل مراعاة حال المأمومين، فقد تعجل وقد تؤخر، وهي الرواية التي ذكر حديث جابر دليلا لها. والمذهب من الروايتين هو أن تأخير العشاء أفضل مطلقا، أن تأخير العشاء أفضل مطلقا. ومما يذكر من مفاخر الحنابلة أن أكثر المذاهب الأربعة أدلة هو مذهب الحنابلة، لتعدد الروايات عن إمامه أكثر من غيره، إذ قد يذكر عنه روايتان أو ثلاث أو أربع أو فوق ذلك، ويكون لكل رواية دليل من الأدلة. ومن هنا كانت أكبر كتب أحاديث الأحكام هي للحنابلة، كانت أكبر كتب أحاديث الأحكام هي للحنابلة. ما هي؟ وهما المنتقى للجد بن تيمية أبي البركات، والمجموع في أحاديث الأحكام للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذان الكتابان هما أكبر الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام، وهما لفقيهين حنبليين. ووجه ذلك ما ذكرت لك، فإنك تجد في المنتقى أدلة مختلفة في المسألات الواحدة تكون أدلة للروايات المذكورة عن الإمام أحمد، ومن هذا الجنس الواقع هنا في هذا الباب عند المصنف، فإنه ذكر روايتين وذكر للرواية الأولى منهما دليلين من الأحاديث، وذكر للرواية الأخرى دليلا واحدا من الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.